قادمون يا تراب الأنبياء قادمون، نعبر الأسلاك والأشواك والقحط طيورا، قادمون من رفات الأنبياء، من جراحات ثخينة، من بقايا الخيمة المنثورة، فخلايا الشهداء تنبش الآن القبور. لم تمت بعد ولكن حولت فينا زهورا، ستظل تخرق الأرض جذورا، تتمدد تنخر نحو الينابيع الصخورا، تستمد من جراحات الضحايا، من عيون الطيبين الأبرياء، من شقوق الصدر نورا. والله ما نسينا، والله ما نسينا فلسطين بلادنا وجوا عينينا، راح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا أو عملوا فينا. والله ما نسينا، والله ما نسينا فلسطين بلادنا وجوا عينينا، راح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا أو عملوا فينا. يطير الطاير ودي سلامي، سلام بحسر بعد أيامي، يطير الطاير ودي سلامي، سلامي بحسر بعد وأيامي، يطير الطاير ودي سلامي، سلامي بحسر بعد وأيامي. خبر أبوي أمي وعمامي مهما طولنا نغيب رجعينا. والله ما نسينا، والله ما نسينا فلسطين بلادنا وجوا عينينا، راح تبقى بقلبي زي الزوالي مهما ظلمونا أو عملوا فينا. يمي الحنوني لا تبكي لا يا عيوني، يمي الحنوني لا تبكي لا يا عيوني، يمي الحنوني لا تبكي لا يا عيوني. عهدنا الله عهد من خوني، ما ترجع إلا بحد السكينة. والله ما نسينا، والله ما نسينا فلسطين بلادنا وجوا عينينا، راح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا أو عملوا فينا. رايات الناصر يما بتلوح، تنده علي يا مسعد روح، رايات الناصر يما بتلوح، تنده علي يا مسعد روح، رايات الناصر يما بتلوح، تنده علي يا مسعد روح. محلى الشهادة والمسك فوح، زغرودة يما بفرحة حزينة. والله ما نسينا فلسطين بلادنا وجوا عينينا، رح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا أو عملوا فينا.